أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي تعليل العلماء رحمهم الله بأن السبب في المنع من الصلاة في معاطن الإبل هي أنها مكان لحضور الشياطين، وأن الإبل خلقت من الجن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الناقة. أثابكم الله. هذا أجاب عنه العلماء رحمة الله عليهم بأن الصلاة، بأن الأمور الصلاة تعتبر من الأمور التعبدية، والأمور التعبدية قد يفرق فيها بين المتماثلين ويجمع فيها بين المتناقضين، لأنها أمور على خلاف العقل ولا يستطيع الإنسان أن يدرك حقيقتها. فالله تعالى ينهاك أن تصلي في معطن الإبل، ويبيح لك أن تصلي على ظهر الإبل، لكن إذا تأملت وجدت أن أمره أو إجازة الصلاة على ظهر الإبل إنما ورد على سبيل الرخصة ولم يرد على سبيل الإطلاق، وتوضح ذلك أن الصلاة على ظهر الإبل لا تصح إلا في السفر، وأما الصلاة على ظهر الإبل في الحضر فإن ذلك قول لبعض أصحاب الرأي وهو قول شاذ، والصحيح أن الصلاة على ظهر الإبل لا تصح إلا في السفر، فإذا نظرت إلى أنها صورة خاصة أشبه بالرخصة حينئذ يزول الإشكال. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.